الناس راه كيدخلوا لهم غير شي وحدين والمغاربه راه كيدوروا. وهنا بديت كنقول اجي علاش ما نديرش الفيزا ونمشي للخارج بلا ما نبقى براني هنا في الداخل، نوقف قدام السفارات والقنصليات ديال الخارج نلقى الخوت مساكن مجوقين. وتصوروا دابا يعطيو الفيزا لكلشي، وانا ما نكرهش تنبداو من الاول نيت نخليهم بوحدهم هنا يشوفوا واش غيديروا كاع مع من غادي يخلطوا. وباش تاخذ هاد الفيزا تعرف شحال خصك ديال الوراق؟ هاد الاستعمار جلس هنا 100 عام، هنا 130 عام، هنا 140 عام، مالو كان جالس هنا بالفيزا 140 عام؟ شحال خصك ديال الوراق؟ شهاده الخدمه، وتانا كنت خدام من بات هنا 3 شهور، حساب في البنك، حساب في البنك يكون فيه بزاف بحال واحد نيت كنعرفو، كان قال شي واحد عطيني الله يخليك شي 40 مليون ديرها ليا في البنكة، نصوب بالفيزا رداك الاخر دار 40 مليون الاخر دار فيه نكرو. وما لنا في هاد المشاكل حساب في البنك، يعني الناس مساكن وصلوا حتى لهاد الدرجه خاصك قالك لاسورانس تامين، تامين شهور وانت يعني كتبات تما وكيعطوك بعض المرات كاع كتبقى فيهم كيعطوك فيزا فيها نهار غير كتوصل للحدود وترجع. الفيزا راه ولات بحال الغاليه بنت منصور اللي قطع سبع بحور. خصك تعجبهم في الخارج عاد تعجبهم هنا، تيرضيو عليكم مالين برا، هذا هو المشكل، كل شيء من برا. دابا حنا خصنا نزوقو في برا باش نعيشو لداخل. 70 عام، 70 عام عند السيد، 70 عام عند واحد السيد مسكين هو في فرنسا، يعني هلكوه مو عنده 90 عام، مشات هنا لشي قنصلية بغات تمشي تشوف وليدها، وليدها مسكين عنده 70 عام، قالوا لها شكون اللي غادي يعطينا الضمانة بلي غترجعي؟ بحال زعما عندها 90 عام غتسلت تمشي تسوق المترو. وفي الحقيقة الحكرة راه جاية من الداخل من هنا نيت، لأن كما قلت لكم حنا غير كحل الراس، ولكن حنا بيني وبينكم يعني عندنا التعاضدية بيناتكم، يعني حنا متعاضين بعضياتنا، ها شي جالس كيعض في شي والآخرين كيتفرجوا، وحنا راه ملايين عندنا الملايين، عندنا ملايين المرضى، ملايين الجهال، ملايين الأميين، ملايين المزلوطين، حنا راه لاباس علينا. كحل الراس وهبش راهم ورا السور، عريان كيخيط زناقي، حفيان خصو يقلبها صباط، واش واحد حفيان وما يقلبش الصباط؟ جيعان شابع وعود. هذه قضيه الفيزا، هادو يعني مقادين امورهم في اوروبا، شي دراري مساكن مشاو في الباط وحارقين غادين الزغابه وسط الزبل وسط الوسخ في هذاك الباطو، فاقوا لقاو راسهم في السنغال وشوف فين صبحهم مساكن وسط اللحم خانز وسط السلعه، الله يعين على السلعه وصافي شوف فين وصلنا. شنية تصبح تلقى راسك هكا كدور نادم. الدراري صغار عندهم 8 سنين ما عرف كيفاش داروا توصلوا لاسبانيا، هذا من كرش مو باغي يمشي من تحت الماء. يعني وهاد الاجانب هادو راه باغينا يعني نبداو ندوي غير بلغتهم، حتى بعضياتنا تلفزيوننا بلغتهم، زناقينا بلغتهم، يعني كل شيء بلغتهم. وحتى هنا شوف مثلا واحد نصراني كيجي من الخارج مثلا المغرب فرنساوي كيجي وراه بحاله باقي في بلاده، كينزل في لوطيل سميتو مثلا اوتيل دو بوردو، كيجلس في كافي دو فرانس، كيمشي للريستورا اسمه نوت غالزاس، وهذا راه باقي بحاله ما مسافرش من بلاده. وبغاونا حتى مع وليداتنا بدون ندوب الفرنساويه تا خاصها هي الترجم او بل وي وي وي وي وي انا سمعت هذه القضيه. اوه لفيس دو حاغاتا. اوه طون بير يجري ويطيح. اوه تا مير هزها الريح. اوه لي مالين بوزيكري طيب لي خبزي بكري. اوه تا تا تا تا تا تا اوه وي وي وي وي وي وي وي. وحتى التلفزيون نشوفو كيدير لا الاول لا الثاني محاميين علينا كيتنافسوا غير في اللغه ديال برا لا امازيغيه لا عربيه. انا ما بقيتش باغي هذه الفيزا. يلي باغي الفيزا حرر بلادك العزيزه راح احسن لك من الفيزا والباليزا. الفيزا والباليزا. الفيزا سمعتوا هاد اليامات قال لك هاد اليامات حفروا واحد الحفره كبيره واحد الغار تحت البحر اوغوتونيل. قال لك سيدي دابا راه شتو داكشي يعني شافوه كاع الناس في التلفزيون في وسائل الاعلام ما بين فرنسا والانجليز يعني اوروبا ما بقاش بين حتى حدود ديال البحر. الانجليز قال لك ما بقاتش جزيره داروا من تحت الماء حفروا واحد الطريق كبيره من تحت الماء باش يبداو يمشوا عند بعضياتهم من تحت. حنا هالمغرب العربي هالجامعه العربيه هالوحده العربيه هالوحده الافريقيه وكنحفروا غير بعضياتنا. هاد اليوم جابوا شي خبراء هنا قال لهم حفروا بداو كيحفروا ما يجرحوا شي ناس كانوا لتحت. بداو يغوتوا عاي عندك عندك يعني هاد الدراري ديالنا الشباب العاطل اللي كيمشي كيتلاقى مع الحوت والبحر ومع الرصاص ديال الاوروبيين كيمشي يعني من هاد الجهه ديالنا حنا راه محفوره راه حافرينها الشباب مساكن كل واحد عنده توينيل ديالو. الحفير خصو يبدا غير من الجهه الاخرى اما من جهتنا راه محفوره الحفره راها موجوده الارض راها محفوره معلوم معلوم. علاش يبغيو هاد الفيزا ها باش نمشيو يعني للخارج وحنا في الخارج هنا احنا ما ندخلوش يعني لشي محلات هنا. يا اللي باغي الفيزا حرر بلادك العزيزة. جاب جاب مسكين غادي جاي ضيع عمرو غادي جاي على الفيزا باغي يعيش حياته حر مكره جاي ما يحتاج لا فيزا ولا باليزا. جا وجا مسكين غادي جاي ضيع عمرو غادي جاي على الفيزا باغي يعيش حياته حر مكره شاي ما يحتاج لا فيزا لا باليزا. الفيزا واهي الفيزا بالفيزا الفيزا واهي الفيزا بالفيزا. يلي باغي الفيزا اش عندك في الباليزا الفيزا لصحاب الهنيزة يهربوا بها التوفيزة والفيزا. ما يدخل الخارج ما يطلع وما يخرج الداخل ما يقطع وما يدخل الخارج ما يطلع وما يخرج أصحاب الباليزة يربو فيها التوفيزة أصحاب الباليزة يربو فيها التوفيزة السويسة أصحاب الباليزة يربو فيها التوفيزة أصحاب الباليزة يربو فيها التوفيزة أمريكا. يلي باغي الفيزا حرر بلادك العزيزة يلي باغي الفيزا حرر بلادك العزيزة يلي باغي الفيزا حرر بلادك العزيزة العزيزة. انت ديما كتجي لعندي هنا واقف لي هنا اش بغيتي انت؟ لا يعني احنا بصراحة انا ما واقفش انا جيت عندك ذاك النهار قلت لك اودي سربيني اعطيني هذيك الورقه ديالي، انا ما طلبت لك شي حاجه كبيره، انا ما طلبت لك حتى شي حاجه، قلت لك اودي حاس براسي هاد الايام ماشي تلهي نقدر ندير شي بلاح، كنشوف راسي بحال غادي يخرج ديال العقل لان نقدر نحماق، قلت لك اعطيني وريقه مطبوعه فيها يمكن نحماق غير نديرها لدوير الزمان هاد الشهاده هادي تكون في جيبي حماقيت نجبدها، وإلا ما حماقيتش نعلقها في الدار نفوح بها، وغير نقول لهم بعدها ما معترفين بيا على الأقل، خرج لي على الأقل رسميا يعني معترفين بيا من ناحية رسمية بدا على الأقل، ماشي نبقى ندور هكاك غير أنا حاسس براسي جربت كل شيء، كتبت لهذوك ديال المستقبل، كتبت ديال الماضي، كتبت ديال الأمر، كتبت يعني بغيت نخرج للخارج، بغيت نخدم في الداخل، شديت الشهادات، نسيت اش قريت، بقيتوا علينا دابا نشوفوا يعني تسنينا النوب الاولى النوب الثاني، دابا اعطيني هذه الورقه راه حسيت براسي شوف اسي انا ما يمكنليش نغامر ونعطيك هذه الورقه غير هكاك باللي انت حاس براسك غادي يخرج لك العقل ولا ما خرجش لك، صدق انا في المشاكل ايوا تصور نعطيك هذه الورقه وما يخرج لك عقلك ما تحماق ما والو تمشي تقضي بها شي حاجه ولا توصل لشي منصب ولا تولي شي حاجه نجي نعطيك انا الورقه وكيفاش يعني حسيتي براسك انت هكذا يعني بحال باغي تحماق؟ مشيت هاد اليامات سيدي باغي نعيط على واحد السيد بقيت كنعيط عليه وادي وا يلا بغيت نعيط عليه واحد الكلب كبير بدا كيشوف فيا عنده غير جوج رجلين وغليظ عنده سنه ديال الذهب شويه بحالها قديمه دخلت انا بديت كنوجد واحد الحجره جلست بحال هكا هو كيشوف فيا وانا كنوجد في الحجره هو كيدير الكلب بغى يعضني تم جاي عندي الكلب بغيت نجبد الحجره عضني وانا نبدا نغوت هو الى عباد الله وطلقي الكلاب ورابطي الحجر هويلي هويلي على حياتي والكلاب مطلوقين والحجر مربوط عادني وانا نبدا كنحس في شي شكل هذه السبه الاولى من بعد دوك الاسباب اللي قلت لك في الاول ديالي انا ولكن السبه الاخرى هي يعني السبب المهم يا واحد نهار مع الربعة شعل التلفزيون نهار الاربعاء هو يبان لي البرلمان كيدوي فيه كيديروا الاسئله الشفويه نشوف فيك تفرجت فيهم النهار كله هي تجيني واحد الدوسه من تما بداني المرض حصل داك النهار ولكن انا ما يمكنليش نعطيك ورقه باللي حاس براسك غادي تحماق وشوف الله يجازيك بخير اعطيني انا هذه الورقه انت دابا اش خاسر انا ما طلبت لك شي حاجه كبيره اعطيني هذه الورقه انا كنشوف راسي هذه الايام ما نقدر ندير شي مشكله اعطيني هذه الورقه هذه ولا بغيتي كان نغني لك باش نبين لك باللي راه العقل غادي يخرج معكم نغني لك الملحون نغني لك الملحون شويه ديال الملحون ايوا غير تصند دابا غنغني لك هاد الاغنيه راه واقيلا غتعطيني ديك الورقه واللي راه غادي يخرج لي العقل جا عندو الاخر جا عندو المواطن قال له اعطيني حقي كاينه حقوق الانسان انا ضايع ضايع ضايع انا طالب كملت قرايتي شدوني على والو كنت مع العمال والطلبه وفين حقوق الانسان قالوا الاخر سكت ولا غادي ضربوا الجدار تلودن جابوه جدام كسلا يا فيم. لا لا يعني بين بين عرفتي اش غدير؟ خليني انا ناخذ هاد الشهاده باللي غادي يخرج لي العقل. شفت عيني شي زواق مطلي في حيوط الزنقة، شلة لوان شلة وراق وشي وجوه مبرقة، نفس الهضرة نفس الكلام، نفس الهضرة نفس الباق بحال دجاج دقاقي، ما بقاش غفل ما فاق، ما بقاش ناعس معاق زايدة مازال دقاقي. ما بقاش راقد ما فا زايدة ما زالت قاقي قاقي، ما بقاش غافل معا، ما بقاش غافل معا. محل كبير عمري ما دخلت لبحال هذاك المطعم كبير، المغاربه غير كيدوزوا كيشوفوا هذوك ناس مهمين وداك الشيء جالسين على السريط، المغاربه مساكنه كيدوزوا كيشوفوا واش كيدير لهم. ملي جيت للبحر كيشوفوا الامواج وداك الشيء لا بيسينات تما، جيت للبحر كياكل داك الشيء سميتو. واحد النهار مشيت مع واحد سيد عاونته في سلعه داه تما وما يغلطوا فيا، قال لي انت اللي مريزيرفيها سي، واش انت اللي؟ ونسكت نشوف نيت هذه القضيه. قال لي انت اللي عيطتي لنا باش تاخذ شي طبله هنا؟ تشبهت لهم مع شي واحد. قال لي جلست تفضل تفضل. جلست اسمع راسي وعرفتي الماكل اللي كاينين تما، وهنا جاب وحده واحد سيد كيطيبوا له شي ماكله شعلات فيها العافيه لحت عليها كاس ديال الماء، وجابوا واحد العقرب ديال البحر كبيره. قال لي الاخر لونغوست. هذا الشيء عندنا في بحرنا وحنا كنسمعوا غير السميات، الحوت ديالنا هذاك الشيء كله ديالنا عطونا سميات ديال الخارج، سان بيير لونغوست، وداك الحوت وداك الشيء راه مغاربه راه مساكر راه ساقلين ما قادرينش يقولوا راه ماشي حنا، راه ما عطاهمش الحق يسميو روسهم، راه كيبيعوهم يعني ديك تبيع الحوت في البحر راه كاينه من تم لتم. وانا غير جلست وما يجيبوا لي الزبده في الاول، جابوا لي الزبده وجابوا لي الزيتون جابوا لي وانا ناكلهم شبعت. قلت لي راه تعشيت شوف لي شي براد ديال اتاي كيفاش وادي راه غير الدخله. قلت لي انا ما كرهتش الخرجه لان داك شي غالي بيني وبينكم تصيد تما. قلت لي نفس غير الباب باش زعما انا لقيت كيفاش نسل، وانا ما لقيت غير نلقى شي حاجه هكا باش ندوخ وصافي. جا واحد النصراني ومعاه شي ربعه هازين شي كارنيات وستيلوات ضروبيه ضروبيه، وداك الشيء كله خصك تكون يعني قدامي شي وحدين عرفتي اش دايرين داك الشيء بزاف بصراحه. الحوت كيفاش مطيبينو، الحوت مسكين مستفينو، كيفاش الاخر كيقول له جيب لي حوت متكي على اربعه خزوات، جيب لي لحمه شويه مقلقه مع تشرميله وفيها شي شويه ديال سميتو، والراجل جابوا له عنبه كلاها وداوها ب 5000 ريال. وانا بديتها كنشوف داك العجب احنا مدربين غير كتعرفوا الماكله ديالنا احنا يعني ما شتهاش تما والو ماشي واحد كيغماس ولا شي حاجه ما كتشوف غير ولي زافير تما والمسائل وكيدو والله سيدي لا نسحب راسي في الخارج انا نسحب راسي كاع سافرت نسيت وتانا شي شويه درتها قلت له مالا دخينا قلت له الله يخليك جيب لي واحد صوب لي شي تكماتيكا غير قلتها ليه باش نزيد معه في الهضره ونخرج بحالي لان فين غنوصل انا نشبعت زبده وزيتون في الاول هذوك هما اللي كنعرف قال لي شنو هاد التكماتيكا هادي قلت له ما كتعرفش التكماتيكا جيب لي التكماتيكا انا ديما كناكل التكماتيكا انا قلي لي التكماتيكا ودير معها شي شويه ديال الرز وهذا اسيدي راه ما عرفتش انا هاد التكماتيكا هادي او ما كتعرفش التكماتيكا شتم التكماتيكا ولا ما كتعرفوش نتوما التكماتيكا هنا ولا شنو بديت انا زعمت لي خصني نخرج بحالي انا كيجيب لي الحوت من الخارج فين نوصل انا وليت كنتفكر انا غير بدوك الدراري اللي كيجريو واه شوف اسيدي راه كاين الحوت كاين المسائل كلها اللي بغيتي كاين اللحم كاين الفيلي كاين مسائل يعني شوف اسيدي جيب لي التكماتيكا ديالي انا راه ديما كنخطط التكماتيك مشاو اجتمعوا لداخل قال لي داك خيناش كيفاش القضيه ديالو مو جو كومبرون با يدومون التكماتيكا مو جو وانا زعمت ملي شتها ما عندهمش ويا نيت راه ما كايناش راه ما كايناش محل اخر انا غير قلتها وكانت شتها بزاف فين نخرج فين نخرج نتسرسط نبقى تما نتسرسط ترى مصيبه وصافي حتى في بلادنا ما قادرين تندخلوا ناكلوا وفي بلادنا عباد الله يعني هادشي راه بعيد على العنصريه وما عندنا غرض وبطبيعه الحال حنا راه يعني بلادنا ديال الجميع غير في واحد الشكل يعني شوف اسيدي دابا الله يخليك راه مشيت عند المعلم ودرنا وجمعنا وجا واحد السيد الرئيس ديال هنا واحد السيد من الخارج هو اللي مكلف بهادشي ديال المطعم راه قلبنا على داكشي راه ما كايناش تكماتيكا قلت له شوف اسيدي جيب لي هذيك الحوته الرقيقه اللي عطيتي لهذاك قبيله ودير لي حداها شي شويه ديال الزيتون ونص عنبه انا خصني نبين لي بحال عارف وجيب لي شي حاجه قال لي اش تشرب تاخذ لابيرو قلت له شنو قال لي واش تشرب شي حاجه في الاول انا ما عرفت جابوا لي شي قراعي داكشي جديد وانا كنت محسن درت شويه نسحب وجاب لي الريحه مع هذا وانا نشط طلعت لي بحال العافيه مع وجهي قلت له ولكن لا خصك يعني جيب لي هذيك التكماتيكا اللي قلت لك اسيدي راه ما عندناش التكماتيكا الله يهديك واش عباد الله البلاد هذه ما ناخذوش فيها التكماتيكا ولا او وما نديروا والو حنا وتا التكماتيكا تاهي ما عندناش الحق ناخذوها اسيدي راه جات معنا دابا مع الناس ما كتغوت نوض اسيدي غير خرج بحال هكا قلت الله بخاطر قلت له لا اسيدي صافي اسيدي سير صافي لا سيدي انا غادي نعقل عليكم دابا تشوف واش غادي فين غادي نوصلوا ضيع لي انا وقتي من الصباح وانا ضارب مسائل جينا تقول لي ما عندكمش التكماتيكا شوف اسيدي غنسولوا عليها وغدا ان شاء الله رجع الى كانت التكماتيكا نعطيوها لك الان عند الكره الان عند البرلمان البرلمان غادي كيروغ دوز الحكومه الحكومه غدا اي شحال سجلوا ديال الاصابات على الشعب اي اي اي, أي اصابات كثيره تسجلت ضد الشعب اي اي اي, أي لاعبين بين الكره احنا غير كره والكره بالفوخه فيها البرد مكوره كيكوروا كيعطونا الكره عندهم بقى عندهم الكره في المرمى ديالهم وحنا غير كنشوفوا وبعض المرات الناس مقلقين على الكره الكره فيها البرد وحنا غير في البرد وشادين في البرد قالك ما عندناش الزهر علاش ما عندناش الزهر كان عندنا عبد الله الزهر كان يديو مع عبد الله الزهر باش يبان عندنا الزهر علاش كان بن مبارك مبارك مسعود المدربين واش حنا عندنا غير مدرب واحد راه عندنا شحال من مدرب في الحقيقه واش ديال الكره راه غير رياضه ولاد الشعب كيلعبوا الكره الا انتصروا كينتصروا الاخرين في محلهم ها انتصرنا هذا ولما ولاد الشعب من في الكره كيسجلوا اصابه الاخرين كيسجلوا علينا اصابات في الزيادات كيزيدوا علينا في المواد وحنا ما كنعيقوش وهذا اورجو والاخر جبدوا عليه الورقه الصفراء وشحال من واحد عندنا جبدوا عليه 100 مره الورقه الحمراء وباقي كحمر فيهم وجالس يعني هادشي ديال الكره والناس يعني تالفين كتلقى واحد سالخ ولادو على الكره. الكره راه غير رياضه برد السوق. الا ربحنا في الكره ما كاين مشكل، خسرنا في الكره ما كاين مشكل. وبعض المرات انا كنتقلق ملي كنسمع الاشقاء العرب في الكره، مرتو خوتكم هالكره غدا لعبه بين العرب، وشحال ديال الكور وشحال ديال القنابل، قالك هذاك قلب الهجوم قنب المرمى، وشحال القنابل الان بين العرب كيقتلوا في بعضياتهم وما داواش في هذه القضيه ومدرقينها بالكره. يعني قضيه ديال الكره رياضه ما كاين مشكل الا انتصرنا مزيان، وقضيه ديال الخسران خسرنا في الكره راه مشينا خاسرين من هنا. القضيه ما كانتش بينا من هنا، ماشي تالي اللي كيربح راه كيربح من الاول كيوجد ليها باش يربح ليه. الميريكان الميريكان الميريكان راه ما عنده غرض في الكره، راه جمعوا الفرقه تبقى 3 ايام ماشيش واحد خينا عندهم كيلعب كاع الكمان جا وجا لعب الكره. وثانيا الميريكان راه ما عندهم غرض في الكره، هما كيلعبوا بالكره الارضيه، هما جالسين كيلعبوا بالكره الارضيه كيلوحوها فين ما بغاو كيدوروها فين ما بغاو. بعض المرات كذا تزعزع راه لاعبين بها الميريكان. كاس العالم الميريكان راه ما عندهم غرض في كاس العالم، راه عندهم العالم، راه هما العالم والبقيه ديال العالم غير شي شويه غير شي حاجه هكاك. كتسول الميريكاني كتقول له زهرك في الكره كيقول لك بيسبول، وسوقوا غير في البيسبول وانت ديها في البيسبول. بحال احنا عندنا هنا يد الجولف قاشين شي حاجه، احنا في الجولف كيلعبوا قدامنا الجولف، والجولف ديالنا احنا في شيشكل. بعض المرات كتلوح الكويره صغيره والحفره بالخلعه كتشي حدا الكره كتقول لها تخشي فيه دخلي الكره دخلي باش ما نخرجوش اللعيب. الحفره خايفه ولكن حظيو من الحفاري، راه اللي يحفر شي حفره رجعوا للكره. القضيه ديال الكره كنعرف واحد السيد مسكين شرى التلفزيون بالزربه ما قادوش، بانت ليه الكره طويله، رجع الدار مع مولاه قال لي بينتي لي الركبي، عاد قادوا له قالوا راه الكره، هو يسحب الكره المستطيله، هو مربع هو مربع وبانت له الكره مستطيله. كتلقى القضيه ديال الكره كيف ما قلت لكم اللعابه ديالنا ضربه جزاء، اللعابه ديالنا مساكن كياخذوا غير الضربه بدون جزاء، الا انتصروا الجزاء الاخرين ولا خسروا الضربه لهم. وهذه القضيه ديال قالك مازال عندنا الحظ عندنا 2% كو كان الاورديناتور ديال الانتخابات كون عندنا 99.99% هذه القضيه ديال الانتخابات عندنا. وزياده على هذا كون كانت الفروق البرلمانيه ديالنا حنا كتفي تلعب مع داك ديال الخارج في كاس العالم اخر ديال الديمقراطيه، تعرفتي ديالنا اش غادي يديروا لهم الاخرين ولا؟ يعني حنا في الحقيقه ما بغيناش كاس العالم، بغينا كاس الحريه.